إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة فتحت الجلسة وهي مخصصة لمرافعة النيابة. هيئة المحكمة الموقرة، نزيح الستار اليوم عن مأساة إنسانية من مآسي هذا الزمان. توفر لها المسرح والشخوص والأهداف، فكان مسرحها ظروفا متشابكة من الضغوط الاقتصادية والخلل التربوي وبنية اجتماعية تشرف على الخراب. أما الشخوص فقد تباينت نزعاتهم بين الطموح المشروع وغير المشروع أحيانا، والأنانية والضعف أمام الشهوات. فقد وجدنا أثناء التحقيقات أنماطا من تركيبات نفسية غير سوية تجسدت أمامها أهداف وهمية لم تفرز سوى صراع ظل يتصاعد بالشر حتى وصل ذروته، وهي قتل طفل الرضيع لا حول له ولا قوة سوى أنه ولد في هذا الزمان الخرب. صباح الخير يا باشا. خير. أنا عاوز نبلغ عن حاجة مهمة قوي. إيه هي؟ عي الرضيع مقتول يا باشا. وريني بطاقتك. تفضل. منظر بطاقة ده؟ إيه اللي مكتوب فيها ده؟ حرنكش محمود أبو فلة لمؤاخذة يا باشا، أنا زبال ابن زبال، واللي جاي عشانه حاجة مرعبة شيبت شعر راسي. مش باين يعني. عشان أصلع المسألة إحساس ولا مؤاخذة؟ كمل، بتقول شفت ايه؟ واني بقلب في صناديق الزباله بتاعت شارع الجمرك القديم. يعني بفرز الكرتون والبلاستيك وبواقي العيش، لقيت لفه قماش متعصى دم، فتحتها لقيت فيها عي الرضيع ميت. وراسه غرقانه دم، باين كده مقتول. انت عارف لو الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط هيتعمل فيك ايه؟ خيركم سابق يا باشا، حضرتك هتشوف بنفسك. ايه اخر اخبار التحريات يا باشا؟ مفيش اي بلاغات اتقدمت عن اختفاء اطفال رضع، او بالتحديد يعني طفل عمره 4 شهور زي ما حدد الطب الشرعي. بالاضافة ان كل ستات المنطقة اللي كانوا حوامل في الفترة دي ولادهم موجودين وسلام. بديهي جدا ان الطفل ده من منطقة تانية وترمى هنا للتضليل، خصوصا وان الطب الشرعي اكد على ان الوفاة جنائية نتيجة ارتطام راس الطفل بشيء صلب. احنا كده هنبدأ الاسبوع الثالث، وفي تكثيف للتحريات وزيادة في عدد المخبرين السريين ومصادر تانية كمان. اكيد هنوصل لمعلومة تفتح الابواب المغلقة. الله يا ريت، وهو بدل ما تتأيد ضد مجهول. بطل عياط يا حرنكش واتكلم، انا ما عنديش وقت اضيعه معاك. انا ما طلعتش زباله بس، انا طلعت زباله ونتل. انا وحش قوي يا باشا. بقولك ايه، هنا مش مكتب شؤون اجتماعيه، في ايه؟ انا لما شفت اللفه اللي فيها العيل المقتول خفت ورجعت لورا، وبعدين واحده واحده طلعت لقدام. مفاصلي كانت سايبه وركبي خبطت في بعضها، ولما لميت نفسي حصل ايه لما لميت نفسك؟ عيني وقعت على خاتم في ايد العيل، ولما بدأت اتحرك عشان ابلغ الشيطان وزني قال لي انت اولى يا حرنكش بالخاتم ده من اي حد تاني، ورحت شده من صباع العيل. اولى من مين يا حرنكش؟ انت كده سرقت ميت، يعني لو لك اولوية زي ما بتقول تضيع قدام القانون وقدام ربنا. ما عشان كده من يومها عيني ما شافتش النوم، حاسس اني بتشوي، والله بتشوي. كويس ان ضميرك صحي ونضف من تصرفاتك الزبالة دي. وعلى العموم هنعرف اذا كان الطفل لابس حاجة تانية غير الخاتم ولا لا. هات لؤي صابر 10/9/2005. من هنا يا سيادة الرئيس وحضرات المستشارين، وبالعثور على الخاتم تم عمل ما يشبه الغربلة من قبل ضباط المباحث لمكاتب الصحة والسجلات المدنية ووحدات الكمبيوتر لاستخراج شهادات الميلاد، وأيضا أسواق الصاغة، حتى تم حصر الأسماء المشابهة والمطابقة للطفل ونفس تاريخ الميلاد المدون على الخاتم، إلى أن تم التوصل إلى مسكن الطفل ومعرفة أهله حيث توالت المفاجآت. حاجة بوسينة، اعترافك بأنك السبب في موت الطفل حتى لو كان غصب عنك مش هينفي تهمة كتمانك لموته وعدم دفنه. الأسباب دي كلها ممكن تسجنك. يا ابني يا ابني، أنا قلت كل اللي عندي وخلصت ضميري، مدام ربنا كشف المستور. أنا عندي دراع عاجز، وهيام أم الولد ساكنة في الشقة اللي قصادي، جوزها مسافر وهي أمان عندي، بتحضر رضعة للولد اديتهولي، وأنا بعدل نفسي من على الكرسي، الولد اتزحلق وقع راسه ما استحملتش صدمة الأرض، ما قدر ربنا يا ابني وقدره إن أكون السبب في موته. مين حضرتك وإيه المعلومات اللي عندك؟ اسمي أميرة زهني، دكتوراه في التغذية. واضح على قوام حضرتك. عايزة تقول ايه؟ احنا اصحاب البيت اللي ساكنة فيه الحاجة بوسينة، او بوسبوس زي ما كنت بناديها. الحاجة دي هي اللي مربياني لغاية ما سبنا اسكندرية ونقلنا القاهرة، لكن احتفظنا بالشقة وسبناها مقفولة. كل فترة لو جيت اسكندرية عدي واسلم واخد الايجار متجمع، ولو مشغولة ابعت سعاد الشغال. ده تاريخك مع الحاجة بوسينة، والحاضر فيه ايه بقى؟ الحاضر فيه كتير، وانا واثقة ومتأكدة ان الحاجة بوسينة بريئة من موت لؤي. والثقة دي بقى مصدرها ايه؟ عايزين ادلة، براهين مش عواطف. هتصدقني حضرتك لو قلتلك اني عصرت دماغي على مدار اسبوع علشان اجمع تفاصيل كتيرة اكدتلي ان الحاجة بوسينة هتضحي بنفسها علشان تنقذ كل اللي حواليها بلا استثناء. ممكن تسمحيلي اعصر دماغنا كمان عشان اعرف تحليل الكلام المهم اللي وصلتيله ده يا دكتورة؟ بوسبوس قالت ان لؤي اتزحلق وقع من على ايديها. ما اعتقدش، لانها ما بتقربش من الاطفال الرضع، يعني جسمها بيقشعر منهم بما فيهم ابنها حسين. تصور حضرتك ان ابوه الشغالين هم اللي كانوا بيرعوه لحد عمر سنتين. اعتمادها كان دايما على البوسيت. يعني عندك شك في انها شارت لؤي بايديها؟ يقين، لانها ما كانتش بتشيل اطفال بايديها الاتنين، يبقى هتشيلهم بايد واحده. عندك كلام تاني يا دكتوره؟ طبعا، الحاجه بوسينة مش هي اللي رمت لؤي في صندوق الزباله. امال مين اللي رماه؟ خير يا حاج؟ عاوزاني في ايه؟ انا في ورطه يا سعاد، في ورطه ومش عارفه اعمل ايه. الشر بره وبعيد. ورطه ايه يا حاج؟ لؤي، لؤي ابن صابر وهيام، وانا بنيمه في البوسيت رجلي خبطت في الكرسي، برجع لورا وقعت البوسيت، الولد حبت عيني راسه اتصدمت بالارض، ما استحملش مات. يا لهوي يا لهوي لؤي، يا خرابي. وبعدين ام عملت ايه؟ وهتقولي اهل صابر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. ايام يا عيني منهاره، حسين ابني خدها المستشفى. طب ولؤي يا حاج؟ ما انا بعتلك عشان كده. عشان ايه يا حاج؟ انت مننا وعلينا، ستر وغطا يا سعاد. الولد يا اختي لسه حته لحمه حمراء، يعني لو لفيناه في قماشه واديتيه لاي تراب هيدفنه، ودول اناديل الجنه يا بنتي. وريني الولد كده يا حاجه، وريني. لا حول ولا قوه الا بالله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا حبيبي يا ابني، بقى مدام يا حد قولي لي انا بس هشيله ازاي وفرج يعني التربي مرضيش وحب يبلغ اصل دم كتير قوي يا حد يعني ممكن ياخد خد يا سعاد خد يا اختي 500 جنيه اهو اتصرفي زي ما انت عايزه بس خلصيني خلصيني اعملي معروف انا ما فيش قدامي غيرك يا بنتي ارجوك يا سعاد ارجوك يا بنتي ارجوك يا بنتي يعني اخدت الفلوس والطفل عشان تدفنيه لكن ما حصلش ايوه ما حصلش يا بيه انا كنت ماشيه مرعوبه حتى الولد في شنطه سفر كل شويه ابص عليه الدم الدم بقعته كانت بتزيد وانا وعدت الحاجه بدفن لؤي واخدت الفلوس منها كمان لو رجعت ما اعرفش الست دي كان ممكن يحصل لها ايه ولو كملت ما اعرفش انا كمان هيحصل لي ايه لغايه يعني لغايه ما دخلت زقاق ما فيهوش رجل كتير واستنيت استنيت يعني لما فضي ورحت حتى اللفه في صندوق الزباله ورجعت لبيت الدكتوره اميره يعني تخلصتي من لؤي وما تخلصتيش من ال 500 جنيه حللتيهم لنفسك لا لا يا بيه حد الله بيني وبين الحرام بس الست بوسينة دي يا بيه عزيز علينا كلنا لما اتقبض عليها واعترفت على نفسها حسيت يعني انني السبب لو كنت يعني دفنته ما كانش حد حس بحاجه ويروح لؤي لا من شاف ولا من دري مش كده ضميري انبني جامد قوي يا بيه خصوصا لما قالت انها هي اللي رميته يظهر ان لؤي ده الله يرحمه كان طفل مبروك انت تاني واحده تتكلم عن الضمير في القضيه دي امال يا بيه ما كانش قدامي غير ان احكي للدكتوره اميره عشان تقف جنب الحاجه يمكن يعني تظهر براءتها احنا اضطرينا نستدعي حضرتك تاني يا دكتورة لان الحاجة بوسينة امتنعت تماما عن الكلام بعد اعتراف سعاد يا حبيبتي اكيد عاوزة تضحي بنفسها علشان تنقذ حد وخايفة تتكلم لتأذيه فضلت السكوت الله يكون في عونها وتفتكري مين المرة دي اللي ممكن يتوجه له اتهام حضرتك بتسألني يا باشا واحدة في سن الحاجة بوسينة هتترمي في السجن وسكتة هيكون ليه إلا إذا كان حد عزيز جدا عندها خايفة عليه حسين ابنها مش كده؟ ما هو مفيش حد تاني غير هيام وما أعتقدش إن في أم ممكن يعني بلاش أكمل بس لو سمحتي لي حضرتك قلتي قبل كده إن الحاجة بوسينة ضحت عشان ناس كتير سعاد وعرفناها في أي معلومات عندك بخصوص حسين؟ مش حسين لوحده وهيام ما هو خلاص أنا لازم أقول اللي يخلص ضميري قدام ربنا يا ريت ما هو الضمير هو مفتاح السر في القضية دي أنا طول عمري بكره الفراق بتعثر في المواقف دي لكن يظهر الأيام بتعاندني أتحرم من جوزي بعد 8 شهور جواز مش بس كده ده أنا كمان حامل في الشهر التاني على عيني هيام بس أعمل إيه الفرصة دي أنا مستنيها بقالي 4 سنين الوظيفة ومرتبها لعرة مش هتنفع شقة أبويا لمتنا لكن اللي جاي فيه عدادات هتعد كمل يا صبرة فندي كمل قول إنك زهقت مني قول إني ما عجبتكش ما ريحتكش لاني دايما في نظر حضرتك عنيدة وعصبية ومفترية ولسه مصر على رأيي انت ارق متعبة واحن عنادية واطيب عصبية شفتها عيني وحسها قلبي هيا هتوحشني يا صابر هتوحشني قوي قوي قوي مش حوصيكي يا حاج على هيام احنا ملناش في الدنيا دي غيرك فين النعيني من جوه يا ابني ربنا يرجعك بالسلام حسين احنا طول عمرنا اخوات هيام امانه في رقبتك يا عم احنا مش محتاجين كلامك البايت ده، مراتك وابنك ولا بنتك في الحفظ والصون، سافر انت بس واطمن. خلي بالك من نفسك يا هيام، لا اله الا الله محمد رسول الله. النهارده الدنيا مش سيعان وشك ولا القمر يا دكتورة. شوف انتي بقى، ودي عايزة كلام أميرة وقمر وقمرايا. تشربي ايه؟ انا لو عايزة حاجة هدخل اجيبها بنفسي. الله، انتي ازاي سبتي دراعك لحد ما تدهور كده؟ الالتهاب والروماتويد شلوه. الله، كفاية عليا دراع ونص. ومين اللي بيعمل شغل البيت؟ انا مش شايفة شغالة. والله كان في واحدة وكويسة قوي كانت بتخدمني لغاية ما صبر اتجوز، إنما اتجوز بنت حلال قوي اسمها هيام، أهي دلوقتي مش مخلياني محتاجة لأي شيء. طب والله كويس. قوليلي وصبر أخباره إيه دلوقتي؟ مسافر بقاله حوالي شهرين ومراته ما بتتشالش من هنا. دلوقتي عرفك عليها. أيوة أيوة. مين؟ اهلا حسين، ازيك؟ اهلا يا دكتوره اميره. انت فين بقالك فتره طويله ما بتجيش؟ مشغوله شويه. ايه يا ابني انت خاسس قوي كده ليه وعينك حمره كده ليه؟ الفن باين عامل عمايله معاك، يعني هتفرج على لوحات جديده؟ لا والله، اصل بقالي فتره ما رسمتش، البكالوريوس بقى والمذاكره واخداني من الرسم. عن اذنك. ماله شكله متغير قوي، اول مره اشوف حسين في الحاله دي. بقاله كذا شهر على الحال ده، وزاد وعاد شويه صحاب معرفش يا بنتي تلم عليهم منين. يومات يسهر وبيات بره. هقول ايه؟ ربنا يهدي. مساء الخير يا حاج. ادي هيام يا ستي مرات صابر، ودي الدكتوره اميره صاحبه البيت. صابر طول عمره ذوقه حلو، مبروك ولو انها جت متاخره. اهلا بيكي. صابر كلمني عنك كتير، ما تتفضلي عندي شوي لما تولدي بالسلامه ان شاء الله. دكتوره اميره، ممكن يعني بعد اذنك ابقى اذاكر في الشقه اللي فوق؟ والشقه هنا مالها يا ابني؟ ده ما فيهاش الا انا وانت. وماله يا سحس، علشان خاطر البكالوريوس والتقدير جايز عاوز يغير يا ستي الاتيليه؟ فنان تشكيلي بقى. اتفضل المفتاح اهو، وهتتهوى بدل الرطوبه ما تاكلها، بس تنضفها وتكنسها. باي باي بوزبوس، باي باي هيومه. بالسلامه يا حبيبتي. امسك عم فتحي، شيل انت ازايز البيره دول على بال ما افتح الشقه لوحدينا ولا حدش قدينا. ايه الجمال ده بس؟ بانجو، حشيش، بيره، احمدك يا رب. ايه ده؟ ايه الاصوات دي؟ انت عامل لي مفاجآت ولا ايه؟ مفاجآت ايه بس يا عم؟ دي جارتنا باين عليها تعبانه، اما انزل اصحلها. ماما هو احنا فينا من ماما؟ لا بقول لك ايه، جايز الموضوع يطول والسهره تبوظ. شوفها انت الاول قبل ما تنده لها ماما. هيام يا هيام، انا حسين. افتحي. حسين أنا تعبانة قوي يا حسين ومش عارفة أعمل إيه. ياه، بقى الصاروخ ده ساكن معاك يا حسين وساكت؟ تحبي أصحي ماما ولا يعني أتصل بدكتور؟ أعمل إيه يعني؟ ادخل المطبخ أغليلي شوية ينسون لغاية الصبح بقى يحلها ربنا. ايه يا دكتور، خلصت كشف؟ يا جدع انت، دي زي اختي. ومالك يا اخويا بتحرمها اوام كده؟ دي مرات صابر، سايبها امانه معايا انا وامي. الامانه دي مش لحم ودم وروح، رغبه وعطش وشوق. الزرع لو ما ترواش بيحصل له ايه؟ مش يوسف شاهين قالها أرضنا العطشانة نرويها بدمانا. الله عليك يا حاجة وعلى إيدك، ربنا يكمل شفاك يا رب. لو كنت بكامل صحتي كنت وريتك حاجات ومحتاجات. ربنا يخليكي لينا عقبال ما تعملي لولاد حسين. شفتي صحته في النازل ازاي؟ لا ومصروفه كتر قوي. انا الفار بيلعب في عيب يا بنتي. بقولك ايه يا هيام، انت يا بنتي زي اخته، فتحيه كده يمكن تعرفي ايه اللي مدهوره. ايه ده يا حسين؟ جوزه وبيره وسجاير كده، وانا اللي بقول عليك عاقل؟ امك ما تستاهلش كل ده، دي مش مخليه حيلتها حاجه عشان تصرفها عليك. عشان خاطري يا هيام ما تقولي لهاش حاجه. مش هقول لها، بس توعدني انك تبطل كل ده. وحياتك عندي هبطل، وكمان تبطل تبص لي كده. ايوه يا هيام، انت وحشيني قوي، اخبارك ايه؟ انا كويسه. بقول لك ايه يا صابر، ما ترجع بقى. ارجع ازاي؟ ما ينفعش قبل سنه. انا ما كنتش فاكره ان الموضوع متعب قوي كده يا حبيبتي. للدرجه دي وحشتك؟ على العموم في حواله هتوصلك وفيها 500 دولار. اقول لك ايه بس، هو ده الثمن اللي بتهرب علشانه؟ ما هي لو كانت البلد. صابر، انا عاوزاك جنبي، فاهم يعني ايه؟ باي باي بقى عشان المكالمه. هيام انت صحتك ما بقتش تستحمل عمايل البيت. انا هجيب سعاد مرة في الاسبوع وهتسترزق. رياضة يا حاج، رياضة. اتفضل يا ست هيام، غيرتلك الدولارات وادي الوصل بتاعها اهو. كتر خيرك. ايه طالع فوق على طول؟ مش هتاكل؟ ده انا عامله لك سمك بخل وتوم اللي بتحبه. ما هو ماليش نفس. اسمع يا حسين، هيام عندها معاد مع الدكتور النهاردة، وأنا ما اطمنش إنها تروح لوحدها. توصلها وتقف لها تحت لحد ما تخلص، وتنك جايبها وجاي. ها بطلت مخدرات ولا لسه؟ خففت يعني. وناوي تبطل إمتى؟ اي واحد في ظروف يا هيام لما يقرب يتخرج لازم يتهز، لازم. ودي مش قضيتنا، هي قضيه ومشكله البلد كلها. انت شكلك كده بتحب، فضفض يا سحس ما تخافش. طب وبعد الحب تقدري تقولي لي ممكن يبقى فيه ايه؟ جواز وولاد، عيشه. واللي انت عايشاها دي عيشه ولا اعاشه؟ كده بقى هيبقى في فرق مؤهل ومش هعرف ارد. بس انا ليه عندك طلب. ايه هو؟ تحط زهقك على فراغي وترسمني. لو كده في 3 عصافير وحجر واحد. لا عم اخويا، انت هتفن حتى في الشر. هو الفن يحلى الا في الشر؟ خيال وتخيل. عصفور رقم 1 هيام مزة، عيشها تعيشك. عصفور رقم 2 معها فلوس واحنا محتاجينها. عصفور رقم 3 وده مهم، صيده قبل ما يطير لانه جامح، لو ما اصطادتش انت غيرك هيصطاد، وساعتها هتندم ندم ملهوش حد. بص من الشباك نور أوضة نومها مفتوح، والخيال رايح جاي. وحدة، فراغ، قلق، رغبة وشوق، حنين يا سحس. وهكذا انغرست بذور الخطيئة في أرض خصبة، نمت جذورها وترعرعت سيقانها وتكاثرت أوراقها حتى أثمرت وحان وقت الحصاد. انت ازاي تتهجم عليا كده. عاوز فلوس، محتاج فلوس يا هيام. كده صحيت له ايه؟ اسمع حسين، انت خدت كتير برضايا ومن غير رضايا. انا خلاص طلبت من صابر ينزل ويشوف لنا سكن تاني، وربنا سامحني بقى على اللي عملته، يمكن ربنا يقبل توبتي. يعني ايه؟ انا خلاص مفيش في حياتي غيرك انت والمخدرات، مش كده؟ يا خساره، يا خساره عليا وعليك. اسمعي اسمعي، انا مش محتاج نصيحه من حد. هديني فلوس ولا لا؟ لا، مش هديك حاجه من النهارده. ها كده؟ طيب مش ده ابني؟ حاولت أنقذ ابني من السجن، ما عرفتش. حاولت أمنع فضيحة هيام، ما قدرتش. حاولت أخفف من صدمة صابر، ما نجحتش. حتى سعاد حاولت أداري على كسبها، انكشفت. حسبي الله ونعم الوكيل، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد سماع شهادة الشهود، وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم حسين أحمد الصفتي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها محمد أبو المعاطي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد مرسي، أحمد يحيى، هشام بكر، نادية أمير، أمين النجار، فريدة صلاح، منال فودة، أحمد التركي، يسري عزيز، ومحمد ولي الدين. التسجيل والمونتاج محمد فوزي. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.